أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. نبدأ إن شاء الله من الآن أو من هذه الليلة في الكلام عن القرآن. شهر رمضان شهر القرآن، تلاوة القرآن، التدبر فيه، تأمل الآيات، التعبد بتلاوته. وكلكم يعرف أن ليلة رمضان مهم جدا، ففيه ذكرت ليلة القدر، ولم يقل ربنا تبارك وتعالى يوم القدر، إنما قال ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن فالليل في رمضان هو وقت الدعاء ووقت اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. الكلام عن القرآن زي ما قلنا، احنا كنا بين امرين. الامر الاول ان احنا نقول حاجة تسلي الناس، او يعني تبقى فيها شيء من التسلية والتسرية، وتبقى شيء خفيف زي الاحاديث القدسية مثلا. وكنا بنفكر ندي مادة علمية زي التصوف كان مادة علمية، وزي التوحيد مادة علمية، السيرة النبوية كانت حاجة مسلية. فكل سنة من السنين حسب ما ربنا يأذن بيتفضل علينا، السنة دي إن شاء الله هنتكلم عن القرآن. مادة علمية نخشى عليها من الضياع، ناخد فكرة عنها. اللي بيحب يتخصص بعد كده هيبقى احنا فتحنا له الأبواب عشان يخش في التفاصيل. واللي مش بيتخصص مجرد ياخد فكره يبقى ما هوش جاهل بشيء، يبقى عارف، ويبقى لو جت حاجه قدامه يفهم. اول حاجه هنتكلم عنها القران هو كلام الله القديم القائم بذاته والذي لا يقبل الانفصال او الافتراق بالانتقال والحلول في الاوراق. ثالث، القرآن كلام الله القديم القائم بذاته لا يقبل الانفصال أو الافتراق عن الذات، لأنه قائم بالذات فلا يقبل الانفصال أو الافتراق بالانتقال أو الحلول في الأوراق. وبالتالي ما نراه في المصحف صورة لكلام الله، اما كلام الله فهو قائم بذاته، ما انفصلش، ما خرجش، لم ينفصل. قد يبدو الكلام غريب، عشان نبسطه. الشمس لما بتطلع وبتشرق، الشمس شعاع الشمس بيجيلك يشعرك بالدفء ويضيء، هل انفصل شعاع الشمس عن الشمس؟ ابدا. لان لو انفصل شعاع الشمس عن الشمس مع الوقت الشعاع لما يخلص ما بينفصل عنها، يبقى الاشعه هتنفصل عن الشمس، تبقى شعاع لوحده والشمس ايه؟ لوحدها. مره في مره الشمس ما تطلعش شعاع، مش كده؟ لكن اذا كانت الشمس قائمه والشعاع بتاعها واصل لك، هل انفصل الشعاع عن الشمس؟ لكن الشمس جات لك وبتقول انا قاعد في الشمس، انا بشمس شعاع الشمس، الدنيا دافية، وهكذا. ده مثال بسيط. مثال اخر، لما تقف قدام المراية بتشوف في المراية ايه؟ صورتك، خلاص؟ هل انتقلت انت الى المرآة؟ ابدا. انت مطرحك صورتك فين؟ في المراية. لو جبنا طوبة وخبطنا المراية كسرناها، تلاقي الصورة بتاعتك عملت ايه؟ اتكسرت ووقعت في الارض. هل انت اتكسرت ووقعت في الارض؟ يبقى المصحف لو احرق، هل احرق كلام الله؟ ابدا. زي المراية لما كسرناها بالطوبة وقعت، اللي وقع ايه؟ الصورة اللي في المراية. اصبحت المراية غير مجهزة لطبع الصورة. فلو حرقت المصحف انت محرقتش كلام ربنا، انت حرقت صورة من الكلام. واضح؟ حرقت ورق. اصبح غير مؤهل لنقل الصورة زي المراية لما اتكسرت اصبحت غير مؤهلة لنقل ايه؟ الصورة. واضحة كده؟ خد بالك. خد بالك. طيب. القرآن اللي في الصدور اللي بنقراه ده في القيام. قرآن في الصدور. وينطلق على الألسنة فيسمع. هل هو ده الكلام؟ وإنما هو عبارات تعبر عن الكلام، لكن الكلام فين؟ في ذات الله. قائم في ذاته لا يقبل الانفصال ولا يقبل الافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق. وضحت ولا لسه؟ طيب. اللي عاوزين نوضحه كمان، لما ربنا سبحانه وتعالى قال وما تلك بيمينك يا موسى، قالها امتى؟ من الازل. موسى سمعها وهو في الطور. ازاي نقربها لذهنك؟ زي ما قلنا الشمس طالعه وانت قافل الشباك شيشو ازاز وحاطط ستاير ونايم، يبقى الاوضه اللي انت فيها ايه؟ ضلمه، مفيش شمس. مش معنى كده ان الشمس مش طالعه، الشمس طالعه بس انت اللي نايم وقافل ومظلم. لو فتحت الستاره وفتحت الشباك وفتحت الشيش دخلت الشمس. الشمس طلعت دلوقتي ولا انت شفتها دلوقتي؟ انت شفتها دلوقتي، لكن هي طالعه من امتى؟ من زمان. واضح؟ يبقى وما تلك بيمينك يا موسى دي قيلت امتى؟ ازل. نجيب لك تشبيه كمان. نجيب لك تشبيه كمان، انت عارف ان الصوت بسرعه. الصوت له سرعة والضوء له سرعة. لما بيحصل رعد في السماء بينشأ من الرعد اللي هو اصطدام كتل السحاب ببعضها شيئين، ضوء وصوت. مين بيوصل لك الأول؟ الضوء. تشوف برق وبعدين تسمع الصوت، يبقى الضوء أسرع من الصوت. ساعة ما الرعد تم، ساعة ما الصوت تم، تم الساعة 8، أنت سمعته إمتى؟ 8 ودقيقة مثلا، 38 ثانية، يبقى في وقت، في مسافة. كل ما يبعد مصدر الصوت، كل ما يجي لك الصوت بعد قد إيه؟ بعد زمن. زي ضوء النجوم، بيقول لك النجم اللي أنت شايفه ده قد لا يكون موجود. تلاشى، ده أنا شايفه بعيد، لا، ده الضوء على ما وصل لك خد 4 سنين. خد 4 سنين. يعني صح ان النجم بعد ما بعت الضوء ده اندثر وتلاشى وما بقاش فيه نجم. الضوء بقى مسافر، على ما يجيلك خد 4 سنين. ده انت بتشوف النجمه دلوقتي، لكن النجمه دي من 4 سنين مش موجوده. يبقى خدت ايه؟ مسافه. ده الضوء السريع. يبقى الصوت كذلك بياخد ايه؟ مسافه. فده تشبيه بسيط. لو ان ربنا سبحانه وتعالى في عليائه قال وما تلك بيمينك يا موسى، وخدنا الصوت ده وخليناه يخضع للقوانين. طبعا هو لا يخضع للقوانين لان الله تبارك وتعالى لا يتكلم بحرف ولا يتكلم بلسان ولا يشبه كلامه كلام المخلوقات كما لا تشبه ذاته ذوات المخلوقات. لكن لو افترضنا جدلا ان صوت طبيعي بحروف، على ما يوصل الصوت من علياء الله تبارك وتعالى للارض ياخد قد ايه؟ بلايين بلايين بلايين السنين. مش كده برضه؟ لان الضوء اللي هو اسرع في المجرات بيجي لنا بعد قد ايه؟ بلايين السنين. والصوت ابطا من الضوء لو افترضنا هذا. فده مجرد تشبيهات عشان اقول لك حكايه الشمس اللي طالعه وانت قافل لما فتحت شفت الشمس، لكن الشمس طالعه. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى قال يا بني ادم قالها منين؟ بالازل. سمعها النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن الله له أن يسمع عن طريق جبريل. كمان حاجة عاوزين نعرفها دلوقتي، أنت لما بتتكلم بترتب أفكارك والزمان يتحكم في كلامك. أنا دلوقتي هندي درس، الدرس ده نصف ساعة. الدرس هياخد نصف ساعة، نصف ساعة يبقى خدنا زمن. برتب بقى انا الكلام وبرتب افكاري. بتكلم الاول ان القرآن كلام الله تبارك وتعالى القديم القائم بذاته الذي لا يقبل الانفصال او الافتراق بالانتقال والحلول في الاوراق، وما هو في الصدور، وما هو منطوق على الألسنة، وما هو موجود في المصاحف، ما هو إلا صورة، صورة كصورة الشخص في المرآة، صورة لكلام الله تبارك وتعالى. وقلنا أن خطاب الله تبارك وتعالى لموسى وما تلك بيمينك يا موسى قيلت أجلا، فسمعها موسى عندما وجد موسى في الوجود وأصبح على استعداد لتلقي كلام الله تبارك وتعالى. الكلام واحنا بنقوله كده بنرتبه، بنرتب الافكار، مش كده؟ عاوز اقول بقى حاجة كمان في الكلام، انه كلام ربنا لا يشبه كلام المخلوقات له بصوت وله بحرف. ها؟ طيب. هل مترتب؟ يعني لو ربنا لما قال سورة البقرة مثلا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى منترتب، يبقى كلمة ورا كلمة، كلمة ورا كلمة، وآية ورا آية، وبالتالي يبقى هنا في حاجة اسمها ايه؟ زمان. زمان ألف لام ميم الأول، وبعدين ذلك الكتاب لا ريب فيه، وبعدين فيه هدى للمتقين، يبقى في ترتيب أفكار، وكمان فيه تربص زمان. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين؟ هل ربنا لما بيتكلم بيتكلم كده؟ لا يمكن ابدا. يبقى كل القرآن حرف، حرف، حرف واحد. ويبقى لما ربنا يقول القرآن، يقول القرآن كله في حرف، في كلمة، من غير وقت، من غير زمن، من غير ترتيب افكار، ومن غير تربص زمان. يبقى الكلام بتاع القرآن كله كأنه حرف، والحرف كأنه كلام الدنيا كله. وكلام ربنا سبحانه وتعالى لا حدود له، ملوش أول لأن ربنا ملوش أول، وملوش آخر لأن ربنا ملوش آخر. بالتالي كمان في نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا، إن كلام ربنا سبحانه وتعالى لا يعد ولا يحصى، لأن ربنا بيقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. يبقى معنى كده إيه؟ إن كلام ربنا له حدود ولا ملوش؟ ملوش حدود وملوش نهاية، ولا يمكن يخضع للحصر. واضح؟ واضح كده؟ يبقى النقطة المهمة بالنسبة لنا ان احنا نعرفها كمان، انه كلام ربنا سبحانه وتعالى كل الكلام كأنه حرف. من حيث ايه؟ من حيث ترتيب الافكار وتربص الزمن. وكل كلمة من كلمات ربنا، كل كلمة كأنها الدنيا، كأنها صفحة الوجود. زي على سبيل المثال عيسى ابن مريم بما يمثله كله، عيسى ابن مريم بما يمثله عيسى ابن مريم عبارة عن ايه؟ كلمة. مش كده؟ ان الله يبشرك بكلمة منه. يبقى عيسى ايه؟ كلمة. عيسى شوف عيسى بقى بيمثل ايه؟ من بداية ما حملت فيه، ومن بداية ما نهى وأوحي إليه ورسالة عيسى بقى بما يمثله، ما هو إلا كلمة. واضح؟ طيب نقطة كمان اللي لازم نعرفها، كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي هو في القرآن دي، احنا قلنا القرآن كلام ربنا. الاصل بقى الحقيقي او الاصل اللي هو في ذات الله تبارك وتعالى، هل هو بهذا الشكل وبهذه الحروف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ هل لما ربنا سبحانه وتعالى كلم موسى وقال اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى، قالها كده اخلع همزه او الف خ لام عين نعليك نون عين لام ي كاف، قال كده اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى؟ موسى ما كانش يعرف عربي والايه دي بالعربي، لما قالوا له يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك، ربنا بيحكي لنا اهو، هل قالوا كده انا رسل ربك لن يصلوا اليك بالعربي كده باللغه العربيه كده بالظبط؟ ولوط لا يعرف العربيه. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك، بالنص ده باللغه العربيه دي بالنحو ده بالاعراب ده، ولا كلام ربنا سبحانه وتعالى كذات الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ويبقى ليس ككلامه شيء، ويبقى القرآن وما تلي علينا هي عبارات يفهم منها مراد الله تبارك وتعالى؟ وضحت ولا لسه؟ وضحت الكلمة وضحتش؟ واحد يرفع ايده اللي مش واضحة. خلي بالك احنا بنتكلم في كلام خطير، مادة عارفين المادة العلمية دي تبقى ايه؟ تبقى مفهومة، تبقى مفهومة تبقى مستوعبة، ها؟ عشان ما تفهمهاش غلط، لانك لو فهمتها غلط هنا هتبقى ايه؟ خطورة، وهبقى انا مش مبسوط ومتضايق، لان انا عاوز اعلم مش عاوز ايه؟ اخلي الناس تضل لا سمح الله وانها تفهم غلط. يبقى كلام ربنا سبحانه وتعالى خد بالك بقى الخلاصة، قديم قائم بذاته لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الاوراق. كلام الله تبارك وتعالى لا يشبهه كلام، لا يشبهه كلام، لان الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ويبقى الكلام كمن ليس كمثله شيء. ربنا سبحانه وتعالى في كلامه لا يتربص بالزمان ولا يرتب افكار، وانما كلامه كله ككلمه، والكلمة من كلامه كالكلام كله ككل كلام. ويبقى زي ما قلنا وما تلك بيمينك يا موسى، قالها الله تبارك وتعالى من الأذن، سمعها موسى بعد وجوده، بعد وجود موسى حينما كان مهيئا للسماع. وبعدين بنقول ان كلام الله تبارك وتعالى اللي هو القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو ما نزل من كتب هي عبارات بلغات مختلفة يخاطب بها الناس فيدركوا بها مراد الله تبارك وتعالى. ولذا وجد الخطاب للأمم السابقة والأنبياء السابقة بلغاتهم، ولكن قرأناها وسمعناها بلغتنا العربية. وحين بشر موسى بمحمد عليه الصلاة والسلام وبشر عيسى كذلك، وذكر خبر أمة محمد في التوراة وذكر خبر أمة محمد في الإنجيل، هل ذكر خبرها باللغة العربية أم باللغة التي نزل بها الإنجيل واللغة التي نزل بها التوراة؟ وحين قيل اهبط بسلام منا وبركات عليه لنوح، قيلت بلغة نوح أم بالعربية؟ بلغة نوح. ما هي لغة الله؟ ما هو طبيعة كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء، هو الله، هو الله. وبعد من هنا هنبدأ نبص في القرآن باعتباره كلام الله تبارك وتعالى، ولكنه بعبارة بلغة عربية كما قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، وكما قال بلسان عربي مبين، فهو كلام الله تبارك وتعالى القديم بعبارة نحن نفهمها ندرك بها مراد الله تبارك وتعالى. حين أراد الناس والعلماء أن يتكلموا في القرآن ويبدأ البحث والتمحيص، فهناك أمور لابد من معرفتها. أول أمر لابد من معرفته ما نزل من القرآن بمكة وما نزل من القرآن بالمدينة. هل هذا العلم فريضة؟ أبدا أبدا. أمال أنشأوا العلم ده واتكلموا فيه ليه؟ لأنه وإن كان ليس فرضا إلا أنه يلزم لدارس القرآن، للمفسر. ليه؟ لأن ورا كل آية حادثة، حادثة وسبب، وسبب نزول يدينا خلفية لفهم المعنى المراد. ادي واحد. اثنين، في القرآن ناسخ ومنسوخ، وبالتالي اللي نزل في الآخر يبقى ناسخ ولا منسوخ؟ يبقى ناسخ. ويبقى لو جبنا آية نزلت في مكة وقلنا إنها نزلت ونسخت آية نزلت في المدينة، نقول اللي بيقول الكلام ده إيه؟ مش ممكن، يستحيل، لأن دي نزلت في مكة ودي نزلت بعدها بعشر سنين في المدينة، يبقى إزاي تنسخها؟ يبقى لمعرفة الناسخ والمنسوخ لابد من معرفة المكي والمدني. نبدأ بالكلام عن المكي والمدني. العلم ده من أين يستقى؟ طريقين يستقى منهما هذا العلم لا ثالث له. الطريق الأول السماع عن الصحابة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يحدثهم ولم يحدد ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة، ولكن هم الذين يعرفون ذلك وهم الذين تكلموا بهذا العلم. يبقى الطريق الأول السماع. الطريق الثاني القياس. الطريق الثاني القياس. يبقى هذا العلم مصدره إما سماعا وإما قياسا. سماعا من الصحابة، سماعا من الصحابة. فمن ضمن ما قيل مثلا أبي بن كعب حد وأن نزل بالمدينة 27 سورة فقط، وباقي الصور بالكامل مكة. غيره قال غير كده. الكلام المختصر المفيد بقى احنا ده بنديكوا ايه نهائي. ما يتفق عليه او ما هو متفق عليه انه مدني بالاجماع نزل بالمدينة 20 سورة بس، 20 سورة. ما هو مختلف فيه؟ يا ترى المدينة ولا مكة نزل كم سورة؟ 12 سورة. 12 سورة خلاص. يبقى 20 في المدينة باتفاق، 12 مختلف فيها، يبقى الباقي كله مكة باتفاق وبلا خلاف. يبقى ما نزل بمكة متفق عليه وما نزل بالمدينة متفق عليه. هنا 20 وهنا بقى احنا عندنا 137 سورة القرآن، يبقى فاضل 114. القرآن كم سورة؟ 114 سورة. 114 سورة. لما نقول 20 متفق عليهم بالمدينة يبقى فاضل 94 سورة. المختلف عليهم كام؟ 12 مش كده؟ من 94 يبقى 82 سورة نزلوا بمكة باتفاق، ما فيش فيها خلاف. خلاص؟ في نقطة بقى مهمة، إن الصورة لما تبقى نزلت في مكة مش معنى كده إن كلها نزلت بمكة، فيها استثناءات، آيات منها نزلت في المدينة، والصور المدنية منها آيات نزلت في مكة. يبقى إذا كان الغالب في مكة بنقول صورة إيه؟ مكية. الغالب في المدينة نقول الصورة إيه؟ مدنية. وبعدين ناخد الآيات ونقول ما عدا الآيات كذا نزلت في كذا. طيب معنى كده بقى ان المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة اهو ده رأيي من الاراء. المكي ما نزل بمكة سواء قبل الهجرة او بعد الهجرة، يبقى اللي نزل في مكة في عمرة القضاء اسمه ايه؟ مكي. وما نزل في مكة بعد الفتح اسمه ايه؟ مكي. يبقى تحددت المكي والمدني طبقا لايه؟ للمكان. طبقا لايه؟ للمكان. ما نزل في مكان مكة وضواحيها اسمه ايه؟ مكي. ما نزل في المدينة وضواحيها اسمه ايه؟ مدني، بغض النظر عن الزمان. في تقسيم تاني على اساس الزمان. المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، سواء نزل بالمدينة او بمكة. يبقى القرآن اللي نزل في مكة يوم الفتح حكمه ايه؟ مدني. يبقى في تقسيم حسب الزمان، اللي قبل الهجرة مكي واللي بعد الهجرة مدني، وفي تقسيم حسب المكان اللي هو بمكة نزل اسمه مكي وما نزل بالمدينة اسمه مدني. دول التقسيمين. في تقسيم ثالث قالوا اذا كان الخطاب موجه لأهل مكة يبقى مكي بغض النظر عن المكان والزمان، واذا كان الخطاب موجه لأهل المدينة يبقى مدني بغض النظر عن المكان وعن الزمان. خلاص؟ ايه ارجح الاقوال؟ ارجح الاقوال انه ما نزل قبل الهجرة بمكة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة في المدينة فهو مدني. الله. طب واللي نزل في غير كده وكده بقى، انت مدام ربطت ده مع ده بنسميه بقى حاجة ثانية، وهو ما نزل في السفر نسميه سفري، وده يقودنا الى تقسيم اخر وهو السفري والحضري. يبقى ما نزل في الحضر وما نزل في السفر. يبقى ما نزل بمكة والمدينة اسمه ايه؟ حضر. وما نزل في الطريق اسمه ايه؟ سفر. طيب نرجع تاني، احنا قلنا بيستقى علم معرفة المكي والمدني بطريقين، طريقة السماع اللي احنا قلناها قسموها قالوا ان كده يبقى كده وان كده يبقى كده. الطريقة الاخرى القياس. القياس ايه هو؟ القياس خد بالك بقى، القياس ايه؟ كل قرآن فيه يا ايها الناس يبقى مكي، يبقى مكي على طول. ما عدا ما نزل في البقرة وآل عمران. خلاص؟ يبقى ده بالقياس مش بالسماع، بالقياس. طيب كل خطاب فيه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. كل خطاب يا بني آدم نزل فين؟ في مكة. في مكة مش في المدينة. ما عدا برضه سورة البقرة وسورة آل عمران، لأن الزهراويين دول نزلوا فين؟ في المدينة باتفاق. خلاص؟ طب يا أيها الذين آمنوا تبقى في المدينة. يبقى يا أيها الذين آمنوا تبقى على طول مدنية. يا أيها الناس ويا بني آدم تبقى إيه؟ مكية. ما عدا الآيات المستثنية اللي هي نزلت في الصور المقطوع بنزولها في المدينة كالبقرة وآل عمران. طيب حاجة كمان، كل آية فيها كلمة كلا تبقى نزلت فين؟ في مكة. مفيش في المدينة ولا آية نزلت فيها إيه؟ كلا. ولذلك النص الأولاني في القرآن كله مفيش كلمة كلا. أول كلمة كلا جت في سورة مريم، رأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. أول كلا تنزل النص الأولاني كله مفيش. ويبقى كلمة كلا لما تشوفها تبقى الآيات دي نزلت فين؟ في مكة. نزلت فين؟ في مكة. أيها الناس بني آدم مكة، يا أيها الذين آمنوا المدينة، كلا فين؟ في مكة. طيب الحروف المقطع ألف لام ميم ألف لام راء حاميم عين سين قاف يا سين حاميم إلى آخر الحروف المقطعة. الحروف المقطعة دي لما تسمعها يبقى الآيات دي نزلت فين؟ مكة. مكة ما عدا ثلاث صور. ما عدا ثلاث صور: البقرة وآل عمران والرعد. بس البقرة وآل عمران والرعد. وكل الصور اللي فيها فواتح حروف مقطعة، الحروف المقطعة دي نزلت فين؟ في مكة. طيب أي آية فيها فريضة فرائض تبقى نزلت فين؟ في المدينة. على طول تبقى نزلت فين؟ في المدينة. طيب أي آيات فيها ذكر للمنافقين تبقى فين؟ في المدينة. مكة كان فيها كفر، مكة كان فيها شرك، ما كانش فيها نفاق ابدا. النفاق ظهر فين؟ في المدينة بس فقط. يبقى الآيات اللي فيها سيرة المنافقين تبقى نزلت فين؟ في المدينة. ما عدا سورة واحدة. عارفين ايه؟ جاء فيها ست المنافقين ونزل في مكة. سورة العنكبوت. سورة العنكبوت. يبقى قياسا بقى اللي هو بنستقي من القياس علم المكي والمدن. يا ايها الناس يا بني ادم ايه؟ مكي. ما عدا طبعا استثناءات بقى ابا عمران قلنا وايه؟ ونساء. يا ايها بقره وال عمران. يا ايها الذين امنوا تبقى ايه؟ مدينه. قران فيه كلا يبقى فين؟ مكه. قران فيه حروف متقطعه يبقى فين؟ في مكه. ما عدا البقره وال عمران الرعد. اي كلام فيه فرائض كفريضة الصلاة والصيام والزكاة كل ده يبقى فين؟ في المدينة. اي كلام عن المنافقين يبقى فين؟ في ما عدا سورة العنكبوت. خلاص؟ يبقى اذا علم المكي والمدني يعرف عن طريقين: سماعا عن الصحابة، ايضا قياسا بالاسلوب اللي احنا ايه اتكلمنا فيه ده. هنيجي بقى للسفر والحضر. هنقول القرآن كله نزل في الحضر ما عدا ما نزل في السفر. مثال طبعا محصور، لو الوقت يتسع معانا كنا هنحصر كل القرآن اللي نزل فين؟ في السفر. لكن احنا بندي ايه فكره عن العلم وامثله، لكنه محصور. مفيش ايه الا ومعروف فين، زي ما قال عبد الله بن مسعود: والله ما نزل من القرآن آية إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت. كل شيء محصور. نضرب أمثلة بقى للسفر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نزلت فين؟ في السفر. فين؟ نزلت في منى، في حجات الوداع. احنا واقفين المكي بقى والمدني، احنا قسمنا المكي والمدني ايه؟ قبل الهجره نزل في مكه، بعد الهجره ونزل فين؟ في المدينه. يبقى عندنا ايات نزلت فين؟ في السكه. يبقى دي نزلت فين؟ في السفر. تبقى الايه دي ايه؟ ايه؟ السفريه. يبقى ده من السفري. طيب اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نزلت فين؟ يوم الجمعه عشيه عرفه في حجه الوداع، وتبقى من السفر. واضح؟ طيب اول الامثال نزل فين؟ في بدر. في غزوه بدر. يبقى ده ايه؟ سفر. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. الايات دي نزلت فين؟ في غزوه بدر، في شان المبارزه التي تمت بين علي بن ابي طالب وحمزه والحارث بن عبد المطلب والثلاثة إياهم اللي قتلوا من صناديق قريش، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة. تبقى الآيات دي نزلت فين؟ في غزوة بدر، وتبقى آيات إيه؟ سفن. وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا. نزلت فين؟ في تبوك في طريق الشام. تبقى آيات إيه؟ من السفن. طيب واحنا درسنا الغدوات في بفنيش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودرسناها كذلك واحنا بنخطب في الجمعة وبنشرح في القرآن. فخلينا السيدة عائشة لما العقد بتاعها انقطع وذهبت تلتمس العقد فلم تجده فحبسها ابتغاء، فجاء سيدنا أبو بكر من أخذها الضحرين والنبي صلى الله عليه وسلم نايم على حجرها، ويقول ما منعنيش من الصراخ والتألم إلا أن رسول الله نايم على حجري، فخفت أتحرك أو أقول أي لا يصحى. فزغتها سيدنا أبو بكر في وسطها وقال لها حبست الناس ولا ماء لهم، حبست رسول الله وحبست الناس على غير ماء. فنزلت آيات الإيه؟ التيمم. فجاء سيد بن حضير وقال لها يا آل بيت رسول الله أو يا آل بيت أبي بكر لا تنقطع بركتكم أبدا. يبقى آيات التيمم نزلت فين؟ في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم عائد بعد غزوة بني المصطلق. الآيات اللي نزلت بتفضح المنافقين في غزوة تبوك في سورة التوبة براءة نزلت فين؟ في طريق الشام كده؟ يبقى دي آيات برضو من ايه؟ السفر وليس من الحضر. طيب انتوا عارفين طبعا زي يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم. يبقى نزلت فين دي؟ في السفر. بعد صلح الحديبيه، وانتوا فاكرين الحديث ودرسناه سوا في صلح الحديبيه، ولما جه ابن عمر قال له ألست رسول الله حقا؟ وبعدين قال له ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ وبعدين قال له لما نرضى الدنيه في ديننا؟ وبعدين قال له ألست كنت تحدثنا ان نطوف بالبيت؟ فاكرين الحديث ده؟ لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبيه وهو راجع نزلت ايه؟ سوره الفتح. انا فتحنا لك فتحا مبينا. فجاء عمر فقال اوى فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم هو فتح. يبقى سوره الفتح نزلت فين؟ في السفر. يبقى ما نقدرش نقول مكي ولا مدني، لان لو خدناها باعتبار الهجره ما نزل بعد الهجره مدني يبقى ايه؟ سوره مدنيه. ولو خدناها باعتبار المكان وقلنا انها نزلت في ضواحي مكه، لان الحديبيه ضواحي مكه تبقى ايه؟ مكيه. يبقى احنا نشيلها من كلمه مكيه ومدنيه ونعتبرها من الايه؟ من السفر. واضح؟ ويبقى جميع القران اللي نزلت في السفر معروف معلوم محصور. ها؟ طيب نضرب امثله كمان عن السفر. قلنا ايه التيمم، وقلنا ها؟ اليوم اكملت لكم دينكم كتير. ضربنا امثله سورة الفتح ما نزل في شأن المنافقين في غزوة تبوك، ما نزل في غزوة بدر كمفتتح سورة الأمثال. طيب في نزل في السكة كمان النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة وخرج مهاجرا نزلت عليه في السكة وهو نازل ايه؟ سورة محمد الذين كفروا، بدايتها كده الذين كفروا وضلوا عن سبيل الله أضل أعماله، مش كده؟ بس برضه ربنا قال له إن الذي فرض عليك القرآن مرادك إلى معاد. يبقى إذا ما نزل في السفر كله إيه؟ معلوم. إحنا ضربنا منه أمثلة. طيب هل قسموا تقسيمات تانية؟ قالوا إيه؟ قالوا فيه صيفي وشتائي. يا سلام. قال لك في نزل في الصيف وفي نزل في الشتاء، يبقى نسميه صيفي ونسميه ايه؟ شتائي. طب هاتوا لنا امثله ازاي انتوا عمالين تحصروا ناس متفرغه لدراسه القران يعرفوا الناسخ والمنسوخ وكده. اضربوا لنا امثله. قال لك جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ يسال ويكرر في السؤال في الكلاله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تكفيك آية الصيف؟ في رواية: ألا تكفيك الآية التي نزلت في الصيف؟ يبقى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. نزلت فين؟ بالصيف. تبقى من الصيف. طيب كل ما نزل في غزو التبوك صيفي ولا شتائي؟ صيفي. ليه؟ لان ربنا يقول: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. ويبقى الايات دي نزلت فين؟ في الصيف. خد بالك. طيب اللي نزل في الشتاء اضرب لنا امثله كده: ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. جبتها منين؟ لان سيدة عائشة لما بتحكي الحديث بتحكي ان اليوم كان شات، وان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف فيكم؟ ثم قال: يا عائشة انه قد بلغني ما قد علمت، ان كنت الممت بشيء فاستغفر الله، فان العبد اذا اذنب واعترف بذنبه غفر الله له، وان كنت بريئة فسيبرئك الله. فقال صدم عين. فاكرين القصه؟ وقالت لها: اجب يا ابتاه. فقال: والله ما اعلم ما اجب به رسول الله. اجيبي عني يا امي. قالت: اهجاوب اقول ليه؟ قالت: والله ما اجد لي ولكم مثلا الا ابو يوسف حيث قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. واضطجعت واعطي الظهران للنبي صلى الله عليه وسلم قلت: فوالله ما برح رسول الله مكانه وما خرج احد من اهل البيت فاخذه ما ياخذه من البرحاء حتى انه لا يتفصد منه العرق في اليوم الشات. يتفصد منه العرق كالجمان في اليوم الشات حتى اذا سري عنه قال: ابشري يا عائشه فقد انزل الله براءتك. يبقى لما نزلت الايه بنزلت في الشتاء ولا في الصيف؟ في الشتاء. شوف التتبع بقى، خد بالك في التتبع. تتبع ده مفيش كلمه تنقال الا لما ايه؟ تنحل. يبقى ما دام قالت في اليوم الشات والعرق نزل يبقى نزلت فين؟ في الشتاء. طيب ايه كمان نزل في الشتاء؟ كل الايات اللي جت في سوره الاحزاب تتكلم عن غزوه الخندق. نزلت في الشتاء ولا في الصيف؟ في الشتاء. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم مع الناس وحب واحد يروح يعفعف ودخل على واحد منهم قال: والله يا رسول الله ما قمت الا حياء من شده البرد. كانت في شده البرد مسلط ربنا الريح عليهم فكفأت قدورهم واطفأت نيرانهم، مش كده؟ تبقى الايات اللي اتكلمت عن غزوه الخندق: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تبقى الايات دي نزلت في الشتاء ولا في الصيف؟ في الشتاء. خلاص؟ طيب يبقى كمان في حاجه يبحثوها، ايه هي؟ الارض والسماء. دي نزل في الارض ونزل فين؟ في السماء. كل القران نزل ارضيا في الارض ما عدا خواتيم البقر. نزلت فين؟ عند سدره المنتهى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخره. كمان إيه اللي نزل فوق؟ وما منا إلا له مقام معلوم. مش لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند سورة المنتهى عند الحجاب وجه جبريل وقف وقال له تقدم، قال له: يا جبريل هل هذا مقام يترك فيه القليل قليلة؟ أن تقدم أنت المدعو، لو تقدمت أنا خطوة لاحترقت. وما منا إلا له مقام معلوم. تبقى نزلت فين واتقالت فين؟ كمان من ضمن ما نزل بين السماء والأرض آية الزخرف: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأنه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، هيسألهم فين؟ فين يسأل؟ مش راح لقاهم مستنيينه في المسجد الأقصى وصلى بيهم ركعتين؟ يبقى الآية لما نزلت عليه ليلة الإسراء وهو بين السماء والأرض عشان لما يروح يقابلهم يسألهم: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذه أمثلة. خلاص تمام. الفراشي والنوم والليل والنهار. الله، انت كمان هتبص تبص وتدور وتبحث وتفتش، ده القرآن ينزل بالنهار والقرآن ينزل بالليل. ايوه، امال ايه كمان؟ يبقى القرآن كله نزل بالنهار ما عدا عدة. انا مش حد على سبيل الحصر، انا حد على سبيل الايه؟ المثال. عارفين الثلاثة الذين حلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت؟ الآيات اللي نزلت فيهم نزلت إيه؟ ليلا. ليه؟ لأن كعب بن مالك وبيروي الحديث بيقول: فأنزل الله تبارك وتعالى توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل. يبقى نزلت إمتى؟ بالليل. طيب، إيه كمان؟ جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالفجر، فوجده يبكي، فقال: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: وما لي ما ابكي وقد انزل علي الليله قول الله تبارك وتعالى: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقراها حتى وصل الى اخر آل عمران، ثم قال: ويل لمن قراها ولم يتفكر. تبقى نزلت امتى دي؟ بالليل. تبقى نزلت امتى؟ بالليل. وآية التوبه على الثلاثه الذين خلفوا نزلت امتى؟ بالليل. طيب، والله يعصمك من الناس نزلت امتى؟ بالليل. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم وكان عليه الحرس، فاخرج راسه من الخيمه وقال: ايها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. نزلت بالليل. جاء ابو مريم الغسان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رفضت الليله بجاريه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والليلة انزلت علي سورة مريم، سميها مريم. تبقى سورة مريم نزلت امتى؟ بالليل. طيب، خرجت سودة بنت زمعة بعدما انزل الحجاب لقضاء حاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري ماذا تلبسين. فانكفأت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي، وكان يتعشى وفي يده عرق، فوالله ما أنزل العرق من يده حتى أوحي إليه، فقال: قد أذن لكنا في الخروج لقضاء حاجتكن. ونزل قول الله تبارك وتعالى: آية الإذن في خروج النساء من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هيعرفنا ازاي وجانا ازاي اذا كانت الحجاب نزل؟ يبقى في حاله الخروج لقضاء الحال. هي دي برضه تبقى نزلت امتى؟ بالليل. امثله، ها؟ لكن كل اللي نزل بالليل ايه؟ حصر حصر معنا سبيل الحصر. على سبيل الحصر. طيب في بقى فراشي ومنام اللي نزل في الفراش مش هنبقى تصلبون. والله ما جاءني الوحي وانا في لحاف امرأة الا في لحاف عائشة. يبقى جالوا في الفراش. جالوا فين؟ في الفراش. امثلة لما نزل في الفراش. امثلة لما نزل آية التوبة بتاعت الثلاثة الذين خلفوا. اذا كان قد بقي من الليل الثلث الاخير يبقى كان فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان فين؟ كان في فراشه حين نزلت هذه امثله. هل في حاجه بيسموها منامي؟ منها مثال غفى رسول الله صلى الله عليه وسلم غفوه ثم استيقظ فضحك فقلنا يا رسول الله ما اضحكك؟ قال انزل الليل علي او انزل علي الان او لقد اعطاني الله تبارك وتعالى الكوثر فقرا عليهم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. هذه امثله من النوم، امثله من الفراش. قلنا بقى النهار والليل، قلنا السفر والحضر، قلنا الارض والسماء، وكل ده من ضمن علوم وابحاث المكي والمدني. وهذا العلم يؤخذ عن طريقين، سماعا وقياسا، وسماعا من الصحابه وقياسا يقيسه العلماء كما قلنا من حيث الخطاب يا ايها الناس يا بني ادم مكي. خطاب الجود ما عدا بقى العمران يا ايها الذين امنوا المدينة المدينة. سيرة المنافقين يبقى مدني. كلا يبقى مكي. حروف مقطعة يبقى مكي ما عدا بقرة العمران والرعد. سيرة المنافقين مدني ما عدا سورة العنكبوت. طيب عايزين بقى نشوف اول ما نزل واخر ما نزل. لا خلاص بقى كده كفايه واحده الا ربع نلحق نصحى ونيجي نصلي الفجر بكره ان شاء الله. نقول ايه؟ ما هو اول ما نزل من القران وما هو اخر ما نزل؟ كلكم هيجاوب يقول ما انا عارف. اول ما نزل ايه؟ اقرا باسم ربك الذي خلق. لا ده مختلف فيه. وبعدين في اول على الخصوص، ما هو اول ما نزل من القران؟ كآية. ما أول ما نزل؟ كسور. ما أول ما نزل؟ في الكتاب. ما أول ما نزل؟ في الخمر. ما أول ما نزل؟ في الطعام. ما أول ما نزل؟ في الفرائض. ما أول ما نزل وبهر به. ما أول ما نزل وفيه سجدة. بالمناسبة كل السور اللي فيها سجدات نزلت فين؟ في مكة. في مكة. جميع الصور اللي فيها سجدة تبقى فين؟ في مكة. كل الصور اللي فيها كلة فين؟ مكة. كل الصور اللي فيها حروف مقطعة فين؟ مكة. من ضمنها برضو السجدات. أول صورة ظهر بها إيه؟ أول صورة فيها سجدة إيه؟ أهي دي أول أول أول أول. إيه أول ما نزل بقى في المدينة؟ تبقى اسمها أول برضو. إيه أول ما نزل في مكة؟ إيه آخر ما نزل في المدينة؟ إيه آخر ما نزل؟ في مكة. كل ده ان شاء الله نتكلم عنه بكرة، وقد يتسع لنا الوقت عشان نتكلم فيه علم اخر وهو اسرار التنزيل، وده علم خطير جدا ولا يستغني عنه المفسر ابدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم يا مولانا يا اكرم المسؤول ويا خير المامول، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهامين المهديين المهتدين، واهدنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم انا نسالك الفوز بالجنه ونعوذ بك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. الدين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال. اللهم اعنا على الصيام والقيام وتقبل منا انك انت السميع العليم. واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك مولانا الكريم السميع مجيب الدعوات. وصل اللهم على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. ارجو منكم جميعا زي ما قلنا بندي فرصه للنساء تخرج الاول وبعدين احنا نخرج. عاوز بكره ملاحظات او تعليقات بسيطه ابعتوها الفرق للاخ محترم السعد. اشوف ايه رايكم نكمل في السكه دي ولا نقول حاجه تانية؟ وبعدين انتوا مستوعبين الكلام ولا شايفين ان انا مش قادر اوصل لكم المعلومه؟ عاوز تعليقاتكم للاستاذ محترم السعد وهو يلخصها لي ويقولها لي. الى اللقاء في صلاه الفجر ان شاء الله، واجمعني الله واياكم على خير.